فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل الصلاة في ساحات المساجد الثلاث داخلة في فضيلة الصلاة فيها وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فللعلماء في هذه المسألة وجهان، قال بعضهم لا تدخل، وقال بعضهم إنها تدخل بالتفصيل. فقالوا: إذا كانت الساحة تغلق وتصان وتحفظ كما هو موجود في بعض ساحات الحرمين، فحينئذ يكون لها حكم المسجد ولا يؤثر خروج المعتكف إليها ونحو ذلك من الأحكام المترتبة على هذا. وأما إذا كانت بخلاف ذلك فإنها لا تأخذ حكم المسجد، والأصل يقتضي أن الأحكام خاصة بالمسجد نفسه. أما بالنسبة للساحات فإنها في الأصل لا تأخذ حكم المسجد، لأن الحكم خاص بالمسجد نفسه. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد، فقال إذا دخل، وفرق بين كونه خارج المسجد وبين كونه داخل المسجد، وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. ولكن قالوا إنها إذا أحيطت ووضع سور عليها أو حفظت فإنها كالملحقة بالمسجد، والفرق بينهما البنيان فلا يؤثر، إن العبرة بكونها آخذ حكم المسجد. وقد حكى القاضي أبو يعلى رحمه الله وغيره الوجهين عن أهل العلم رحمه الله في مذهب الحنابلة وغيرهم، والقول بالتفصيل قوي، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.